وقال ابن منظور في لسان العرب: البيع ضد الشراء. أما البيع الشراء وهو من الأضداد، وضعت الشيء شريته، يعني تقول بعت الشيء أو تقول شريته بمعنى واحد. أبيعه بيعا ومبيعا. وقال قال ابن منظور: هو شاذ، وقياسه مباعا، يعني قال في قوله مبيعا هو شاذ، وقياسه الصحيح مباعا. والاتياع الاشتراء. الاتياع الاشتراء. وكما جاء في القاموس المحيط ايضا، ونقله ايضا السفاريني في شرحه على عمدة الاحكام، نعم، حكى الزجاج وغيره: باع واباع بمعنى واحد. وقال غير واحد من الفقهاء: اشتقاقه من الباع، وقدر مد اليدين. الباع وقدر مد اليدين كالبوع، كالبوع أو البوع، يضم، يقال بوع أو البوع والبوع، والجمع أبواع. البوع والبوع والباع شيء واحد، ويجمع على أبواع. نعم. هو كما قال قال ابن منظور أيضا: ومسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما، هذا هو البوع أو البوع. يعني كما قيل: لا يعرف الكوع من الكرسوع، هذا بخلاف البوع. البوع هو مد، قدر مد اليدين أو مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما. قيل: لأن كل واحد من المتعاقدين يمد يده، يمد يده بالبيع من المعاطاة، إذا مد يده بالمبيع للمشتري، فقيل انه يمد باعه للاخذ وللاعطاء، فسمي بالبيع من اجل هذا. طيب، يعني هناك من ضعف هذا القول، يعني ضعف القول بان البيع مشتق من الباع أو البوع أو البوع، كما نقل السفاريني هنا، قال نقلا عن من قال هذا: هو ضعيف لوجهين، أحدهما أنه مصدر، والصحيح أن المصادر غير مشتقة، يعني البيع مصدر والمصادر غير مشتقة. نعم. والثاني نعم، أن الباعة عينه واو، ما معنى أن عينه واو؟ أي الباء مقابل الباء والألف مقابل العين. نعم، فعين الباء هي الواو، فلذلك قيل باو وبور. نعم. وأما البيع فعينوه ياء، البيع عينوه ياء، وشرط صحة الاشتقاق الاتساق في الأصل والفرع، الاتفاق في الأصل والفرع في جميع الأصول. وأيضا قال الأزهري في تهذيب اللغة، ونقله أيضا الصنعاني هنا في حاشيته، تقول العرب بعت يعني بعت ما كنت أملكه، وبعت بمعنى اشتريت، وكذا اشتريت بالمعنيين، يعني هما كما قال أو بين ابن منظور من الأضداد، اشتريت وبعت من الأضداد، يعني يأتي كل واحد مكان الآخر يؤدي معنى الآخر. قال لأن الثمن والمثمن كل واحد منهما بيع، ويقال بعته وابتعته فهو مبيع. نعم، بعته نعم، يقال بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع، كما يقال مخيط ومخيوط. قال الخليل، من هو الخليل؟ الخليل الفراهيدي من علماء اللغة، المحذوف من مبيع واو مفعول. نعم، لأنها زائدة وهي أولى بالحذف، وقال الأخفش المحذوف عين الكلمة، وقال النازري كلاهما صحيح. ابتعته إذا طلبته للبيع، إذا نعم ابتعته إذا طلبته البيع، وبعت الشيء أو بعت الشيء عرضته أو عرضته للبيع، بعت الشيء عرضته للبيع. وأيضا يقال في تعريف البيع كتعريف موجز وميسر، هو أخذ الشيء وإعطاء الشيء، أخذ الشيء وإعطاؤه، هذا بإيجاب. وهذا الأخذ والإعطاء يدخل فيه البيع بمعناه الاصطلاحي كما سوف يأتي، ويدخل فيه أيضا وتدخل فيه أيضا معاملات أخرى نحو العارية والوديعة، فهي لغة تعد بيعا لأنها أيضا بمعنى الأخذ والإعطاء. فكل ما فيه أخذ وإعطاء يسمى بيعا. وأما تعريف البيع أو البيوع اصطلاحا، هو كما جاء في عدد من كتب الحنابلة نحو مختصر الخرقي والإنصاف في بيان الاختلاف للمرداوي، هو الذي عليه المتأخرون من الحنابلة، وأقره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه الشرح الممتع، هو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال ولو في الذمة. أو منفعة مباحة، يعني مبادلة مال أو منفعة مباحة بمال آخر أو بمنفعة أو بإحداهما، مبادلة مال أو منفعة مباحة بمال أو بمنفعة أو يعني إن اختصرنا نقول أو بمبادلة، نعم مبادلة مال أو منفعة مباحة بمال أو بإحداهما. على سبيل التأديب، على سبيل التأديب غير ربا أو قرض، أو غير ربا وقرض. نعم على سبيل التأديب غير ربا وقرض، يعني المال يطلق على الأعيان ويطلق كذلك عليه على النقد. فلو أنت أعطيت فلانا كتابا وأعطاك كتابا آخر على سبيل البيع، هذا يسمى ويدخل في البيوع، يعتبر بيعا، بعت كتابا بكتاب. مبادلة مال بمال أو مبادلة مال بمنفعة مباحة. فإذا طلبت من جارك على سبيل المثال أن تنتفع بممر له يمر في بيته أو يمر أمام بيته، فأعطيته مالا سواء كان عينا أو نقدا للانتفاع بهذه المنفعة، هذا يسمى بيعا. نعم. وأيضا يدخل في هذا ولو كان في الذمة، يعني لو كان الثمن في الذمة يعني لو بعت من فلان شيئا واتفقت معه على الثمن وتم التعاقد لو استلمت المبيع ولم تسلم الثمن كان الثمن في ذمتك، هذا يعتبر أيضا من البيع ولو كان في الذمة، ولو كان في الذمة. على سبيل التأديب، يعني الأصل أنه إذا نفذ البيع برضا كلا الطرفين البائع والمشتري وفارق المجلس وسقط عنهما خيار المجلس، هذا صار مؤبدا، صار بيعا، يعني صار شيئا مؤبدا لا يرجع فيه إلا للعلل التي سوف يأتي ذكرها، نحو ما يسمى بخيار أو بخيار العيب أو بخيار الشرط كما سوف يأتي بيان ذلك، غير ربا ولا قرض. يعني الربا لا يدخل في مسمى البيع الشرعي لأن الله فرق بينهما، فرق بينهما في كتابه. فالبيع ليس فيه ربا، فإن وقع الربا فهذا لا يعد بيعا شرعيا. لأن الله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا ففرق بينهما وجعلهما متغايرين. فإذا وقع عقد بين متعاقدين فيه ربا هذا لا يعتبر بيعا شرعيا، ليس من البيع الشرعي. وكذلك القرض، إذا أقرض فلان فلانا قرضا هذا لا يدخل في مسمى البيع، ليس بيعا. وبالنسبة للحديث الأول، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، نعم، ويتعلق بمسألة الخيار. والخيار لغة هو اسم مصدر، نعم، وفعله اختار، ولا نقول انه مصدر، نعم، لان مصدر اختار اختيار، المصدر من اختار اختيار وليس الخيار. أما أن اسم المصدر فهو كل كلمة تدل على معنى المصدر، الفرق بين المصدر واسم المصدر، أن اسم المصدر هو كل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروفه، يعني لا تتضمن حروف الفعل، فهذه تسمى باسم المصدر، نحو يتكلم كلاما، فكلام اسم مصدر للتكليم، كما قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. فالتكليم هنا هو المصدر، وأما الكلام اسم مصدر، ليس مصدرا. وكسلام وتسليم، فسلام هو اسم المصدر أيضا، وأما التسليم هو المصدر، يسلم تسليما وسلم تسليما، التسليم هو المصدر. أما السلام هو اسمه إيه؟ اسمه المصدر. نعم. وكذلك هنا يقال اختار اختيارا، الاختيار هو المصدر، وأما الخيار هو اسمه إيه؟ هو اسم المصدر. نعم. ومعنى الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، يقال اختار أي أخذ بخير الأمرين. ومصطلاحا هو الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ للبيع، سواء كان للبائع أو للمشتري. سواء كان للبائع أو للمشتري. وحديث ابن عمر هنا يدل على ما يسمى بخيار المجلس، والخيار كما بين العلماء على أنواع، منها خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الغبن، وخيار الصفة، وخيار المصراة. المصراة سوف يأتي بيانه، المصراة بالصاد. المصراة معذرة بالتجديد، معذرة أنا أخطأت في هذا. خيار المصراة، وسوف يأتي الكلام عن بعض هذه الأنواع يعني في هذا المجلس، والبعض الآخر سوف يأتي بيانه في المجلس القادم إن شاء الله. فبالنسبة لحديث ابن عمر هنا، هو يدل على خيار المجلس، ومعنى خيار المجلس هو أن يثبت لكل واحد من المتعاقدين على البيع، أي البائع والمشتري، الحق في الرجوع عن البيع ما دام في المجلس ولم يفترقا. واختلف أهل العلم في معنى الافتراق، كيف يكون الافتراق. فكما أخرج ابن هانئ في مسائله لأحمد أنه سأله عن التفرق، عن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الحديث: إذا لم يفترقا أو ما لم يفترقا وكان جميعا. فقال أحمد: التفرق بالأبدان، التفرق يكون بالأبدان. نعم، لأن هناك من أهل العلم الذين أنكروا خيار المجلس كما سوف يأتي، قالوا إن المقصود هو التفرق بالأقوال، وهذا يبطل الخيار، لأن البائع والمشتري إذا أتم البيع بأن قال أحدهما للآخر بيعني هذا، فقال مثلا المشتري قبلت أو أخذ منه السلعة على سبيل الرضا بشرائها وأعطاه الثمن، وانتهى الأمر بينهما على هذا، فهذا هو التفرق بالأقوال، وبهذا يكون لا خيار أو لا خيار. فمن قال هذا أراد إبطال العمل بهذا الحديث، لأنه يرى أنه لا يعمل، لا يعمل، ويتأوله على هذا، تأوله على الافتراق بالأقوال، هذا بلا شك ليس صوابا. بل إن المقصود هذا الذي هو بيّنه، بيّنه ابن عمر رضي الله عنه بصنيعه كما في البخاري، أنه يفارق المجلس ببدنه، أن يفارق المجلس ببدنه، فإن فارقه سقط، يعني إن فارقه أحدهما سقط أو انتهى خيار المجلس. هذا هو المقصود بقوله ما لم يتفرقا، وكان جميعا. وكما قال السفاريني هنا، ومعتمد المذهب إماطة التفرق بالعرف، ولا بد أن يكون التفرق بأبدانهما عرفا من مجلس العقد اختيارا. ولو بهرب أحدهما من صاحبه، لا مع إكراه أو فزع من مخوف أو إلجاء بسيف، يعني يكون التفرق عن المجلس أو الافتراق يكون عن اختيار لا عن إكراه، حتى لو هرب، لكن يكون هروبه بغير إكراه. لو هرب من المجلس أو ترك المجلس هربا من صاحبه وفارق المجلس ببدنه، هذا يسقط خيار المجلس. وكما قال السفرين أيضا، فإن مات أحدهما انقطع الخيار، يعني لو افترضنا أن أحدهما مات في المجلس نفسه انقطع الخيار، لا إن جن، لا إن جن، يعني أصابه الجنون، لا إن جن. وهو على خياره إذا أفاق، ولا يثبت لوليه، يعني لو أصابته إغماءة جنون أو إغماءة مرض خلال المجلس وأفاق خلال المجلس، فإن الخيار ما زال قائما، ما دام كلا المتعاقدين في المجلس. وفي قوله أن يخير أحدهما الآخر، أو ما لم يخير أحدهما الآخر، أي المتبايعان. وهذا معطوف على قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يتفرقا، أي ما لم يتفرقا وما لم يخير أحدهما الآخر. يعني يقول لو اختر، اختر البيع، يعني اختر إمضاء البيع أو إلغائه. فإن خير أحدهما الآخر واختار كل واحد منهما البيع نفذ البيع وانقطع خيار المجلس، وإن كان في المجلس، يعني إن بقي في المجلس ولم يتفرق بأبدانهما. إن خير أحدهما الآخر خلال المجلس قبل أن يتفرق واختار كل واحد منهما البيع، يعني اختار كل واحد إمضاء البيع وعدم إلغائه، نفذ البيع وسقط خيار المجلس، وإن لم يتفرق بأبدانهما. وكما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع الذي قد نقلته في تلخيصي الشرح الممتع، من صور التفرق بالأبدان عرفا، أن يكون في حجرة وقد تبايع في هذه الحجرة، ثم خرج أحدهما إلى الخلاء أو إلى الحمام لقضاء الحاجة، فقد تفرقا، يعني هذا الخروج به يحدث التفرق بالأبدان. ومن صوره أيضا لو كان يمشيان مثلا من المسجد عندنا هنا إلى دار الحديث، فباعه عند المسجد وجعل يمشيان إلى دار الحديث، ثم تفرقا من مشيهما عند الوصول إلى الدار، فهنا حدث الافتراق بالأبدان وانقطع خيار المجلس. يعني كتطبيق عملي، لو أن فلانا اشترى كتابا من أخينا الكيلاني الذي يعرض الكتب في خارج المسجد، هذه صورة أخرى، وكان مكان البيع في هذا المكان الذي أمام المسجد، ولو ظل المشتري واقفا مع البائع في مكانه الذي يبيع فيه ينظر كتبا أخرى، ثم ارتأى له كتابا آخر بدلا من هذا الكتاب وما زال في المجلس، له الحق في خيار المجلس، له الحق أن يفسخ البيع وأن يعيد هذا الكتاب، إما أن يأخذ ثمنه إما أن يأخذ كتابا آخر. هذا يعد من خيار المجلس وما زال في مجلس البيع. نعم. وأيضا من صوره التي ضرب بها المثال الشيخ ابن عثيمين، لو كان في طائرة وتم البيع على متن الطائرة. لو سلمنا أن مقدار الرحلة يستمر 10 ساعات في الطائرة وهم ما زال في الطائرة، فخيار المجلس ثابت حتى ينزل من الطائرة، وبهذا يحدث التفرق بالأبدان من مجلس البيع. فهذه تسمى بمدة الخيار أو مدة خيار المجلس. و كما قال ابن عبد البر في التمهيد، في الأحاديث التي تنص على الخيار وخص كلامه بحديث ابن عمر هذا الذي نحن نتكلم عليه، قال: أجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه من أثبت ما نقل الأحاد العدول. نعم. واختلفوا في القول به والعمل بما دل عليه. نعم. فطائفة استعملته وجعلته أصلا من أصول الدين في البيوع، وطائفة ردته. نعم. فاختلف الذين ردوه في تأويل ما ردوه به وفي الوجوه التي بها رفعوا العمل به. فأما الذين ردوه فمالك وأبو حنيفة وأصحابهما، والصواب أن يقال طائفة من أصحابهما، لأنه لم يرده كل أصحابهما كما سوف يأتي. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا رده غير هؤلاء. نعم. إلا شيء روي عن إبراهيم النخعي عليكم السلام. ثم قال: فأما مالك رحمه الله فإنه قال في موطئه لما ذكر هذا الحديث، وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به، واختلف المتأخرون من المالكيين في تخريج وجوه قول مالك هذا، فقال بعضهم: دفعه مالك رحمه الله بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به، وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه. وسوف يأتي رد هذه الشبهة. وقال آخرون كما نقل هذا ابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الأحكام، وكذلك نقل بعضه السفاريني وابن العطار أيضا، قالوا يعني اعتذارا لمالك عن رده لهذا الحديث، قالوا لأن هذا يعد من أخبار الآحاد، وخبر الواحد كما ادعوا أو قالوا فيما تعم به البلوى غير مقبول، وهذا أيضا مردود. وأيضا من الاعتذارات التي اعتذر بها قالوا هذا حديث مخالف للقياس الجلي والأصول القياسية المقطوع بها، والأصول القياسية المقطوع بها، وما كان كذلك لا يعمل به. رابعا قالوا ورد في بعض روايات الحديث ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. قالوا هذه الزيادة تدل على عدم ثبوت خيار المجلس، يعني هذه تعد أهم الأوجه التي اعتذروا بها عن مالك أو التي تأولوا بها رد الحديث. وأيضا يدخل فيها ما قالوا إن ما قالوه فيما ذكرناه في البداية، إن المقصود في التفرق هنا التفرق بالأقوال لا التفرق بالأبدان، وكل هذه الاعتذارات والأوجه مردودة كما سوف يأتي. فبالنسبة للوجه الأول أو للاعتذار الأول الذي قالوا فيه إن مالكا رحمه الله قد رد العمل بهذا الحديث لأنه يخالف إجماع أهل المدينة، قال ابن عبد البر في رد هذه الشبهة، اقرأ علينا في أسفل نقول أسفل الصفحة. وقال بعضهم قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، وقال بعضهم لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة، لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب وهما أجل فقهاء أهل المدينة روي عنهما منصوصا العمل به، ولم يروى عن أحد من أهل المدينة نصا ترك العمل به إلا عن مالك وربيعة، وقد اصطلح فيه على الربيع. وقد كان ابن ابي ذئب وهو من فقهاء اهل المدينه في عصر مالك ينكر على مالك اختياره ترك العمل به، حتى جرى منه لذلك في مالك قرن خشن حمله عليه الغضب ولم يستحسن مثله منه. ولا يستحسن ولم يستحسن مثله منه. فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟ هذا ما لا يصح القول به. وقال هذا القائل في معنى قول مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر. يعني كما بين ابن عبد البر ان عددا من فقهاء المدينه الكبار نحو الزهري ونحو ابن ابي ذئب قد عمل وقال بهذا الحديث، بل ان راس المفتين في المدينه في زمن الصحابه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، راوي الحديث قد عمل به كما جاء في رواية من روايات البخاري أنه كان إذا ابتاع شيئا فارق المجلس حتى لا يمكن البائع من إيش من خيار المجلس، فراوي الحديث الذي رواه يعد إماما من أئمة المدينة لأئمة أهل المدينة، وقد روى الحديث وكذلك ثبت عمله بالحديث، فكيف يدعى الإجماع؟ كيف يدعى إجماع أهل المدينة وقد ثبت أن ابن عمر ومن التابعين الزهري وابن أبي ذئب قد عملوا بهذا الحديث؟ وإنما التأويل الصحيح لقول مالك وما سوف يذكره ابن عبد البر الآن. قال رحمه الله: وقال هذا القائل في معنى قول مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به، إنما أراد الخيار، لأنه قال ذلك بإثر قوله: إلا بيع الخيار. وأراد مالك بقوله هذا: ليس عندنا في المدينة في الخيار حد معروف ولا أمر معمول به، فيكون إنكارا لقول أهل العراق وغيرهم القائلين بأن الخيار لا يكون في جميع السلع إلا ثلاثة أيام، والخيار عند مالك وأهل المدينة يكون ثلاثا وأكثر وأقل على حسب اختلاف حال المبيع، وليس خارج هذا. والخيار عند مالك وأهل المدينة يكون ثلاثا وأكثر وأقل على حسب اختلاف حال المبيع، وليس الخيار عنده في الحيوان كهو في الثياب، ولا هو في الثياب كهو في العقار، وليس لشيء من ذلك حد في المدينة لا يتجاوز أو لا يتجاوز كما زعم المخالف. قال: فهذا معنى ما أراد مالك رحمه الله بقوله: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به، أي ليس للخيار واشتراطه عندنا حد لا يتجاوز في العمل به سنة كما زعم من خالفنا. قال: وأما حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإنما رده اعتبارا ونظرا واختيارا ما فيه إلى بعض أهل بلده كما صنع في سائر مذهبه. ف... هذا ما قرره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في تأويل قول مالك هو المتعين، والذي به يعني يعتذر لمالك أنه ما رد دلالة الحديث أو ما رد الحديث بالكلية، وإنما أراد أن يقول إن الحديث ليس له حد معلوم أو معروف للعمل به في المدينة، وكأنه أراد أن يرد على أهل العراق الذين كانوا يحدون الخيار بثلاثة أيام فقط، وهذا في خيار الشرط. وقال إنه ليس هناك دليل لا من السنة، وكذلك لم يجري على هذا عمل أهل المدينة على تحديد الخيار بثلاثة أيام فقط، كانوا أراد أن يرد بكلامه هذا على أهل العراق. وكذلك كان أهل العراق يحدون أو يقيدون الخيار في بعض السلع بصفات معينة، أو كانوا يقيدون الخيار ببعض السلع دون بعض. فبين مالك أيضا أن هذا التحديد أو أن هذا التقييد لم يجري عليه عمل أهل المدينة، وليس عليه دليل من السنة. فمالك أنه كان يرد على أهل العراق لم يكن يرد العمل بالحديث، هذا الذي يظهر والله أعلم. وهذا الذي أيضا قد أقره أو اختاره الصنعاني رحمه الله تعالى في حاشيته في تأويل قول مالك. المسألة الثانية أو الشبهة الثانية التي أوردها الذين ردوا العمل بالحديث، ماذا قلنا في الوجه الثاني؟ حديث أحد. طبعا هذا مردود، والرد عليه يكفي بكلام ابن عبد البر الذي ذكرناه في أول كلامه في التمهيد، أنه هذا يعد من أوثق الأحاديث، يعني أو من أصح أحاديث الآحاد، وقد أجمع العلماء على ثبوته، وهذا بلا شك يجعله في مرتبة عليا. يعني حتى لو سلمنا أنه حديث أحد، فقد جاءت القرينة على مذهب هؤلاء التي ترفعه إلى مرتبة الاحتجاج، أنه قد أجمع العلماء تقريبا أو اتفقوا على ثبوته من ناحية الإسناد، فكيف يعطل العمل به؟ وأيضا أجاب ابن دقيق العيد هنا في قولهم في هذا أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى يكون غير مقبول، أجيب عنه بمنع المقدمتين معا، حيث قالوا يعني في المقدمة الأولى لأن البيوع التي تتكرر مرات لا تحصى، وهذا مما تعم به البلوى ويحتاج إلى معرفة حكمه. والمقدمة الثانية لأن العادة تقتضي أن ما عمت به البلوى يكون معلوما عند الكافة، فانفراد الواحد به على خلاف العادة يجعله مردودا عند هؤلاء. فقال في الإجابة على المقدمة الأولى وأن البيع بما تعم به البلوى، قال لكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ، لما ليس الفسخ مما تعم به البلوى في البيعات أي في البيوع، فإن الظاهر من الإقدام على البيع الرخبة من كل واحد من المتعاقدين فيما صار إليه، فالحاجة إلى معرفة حكم الفسخ لا تكون عامة، يعني ليست مما يعم به البلوى حتى يقال هذا. وأما الرد أو الجواب على المقدمة الثانية فيقال إن المعتمد في الرواية هو على عدالة الراوي وعلى جزمه بالرواية، وقد وجد ذلك، وعدم نقل غيره لا يصح لا يصلح معارضا، يعني لا يعني أن فلانا قد نقل أو روى الحديث وحده أن غيره من الذين لم يروون هذا الحديث عدم نقلهم أو عدم روايتهم لا تصلح كمعارض لنقل فلان، لأن العبرة بمن روى ليس العبرة بمن لم يروي، فكيف يرد خبر الثقة بمثل هذا؟ هذا بلا شك يعد إيه؟ يعني يعد من التهافت. ونحن كما قد بينا في دروس المصطلح إن خبر الواحد سواء كان من الفرد أم من العزيز أم من المشهور إذا صح وتلقاه العلماء بالقبول كما في حديثنا هذا، حيث إن العلماء كافة قد اتفقوا على ثبوت هذا الحديث، فإنه يفيد اليقين، يفيد العلم اليقيني ويوجب العمل، كما نقل هذا شيخ الإسلام عن جماهير أهل العلم وعن عامة أصحاب الحديث. طيب بالنسبة للاعتذار الثالث أو الوجه الثالث، قال ابن دقيق العيد في رد هذه الشبهة أيضا ذكر مقدمتين ذكرهما المخالفون. المقدمة الأولى أنهم قالوا نعني بمخالفة الأصول القياسية ما ثبت الحكم في أصله قطعا، والمقدمة الثانية قالوا لأن القاطع مقدم على المضمون وخبر الواحد مضمون، وكلا المقدمتين باطل، كلا المقدمتين باطل، لأن النص إذا ثبت يقدم حتى ولو خالف في ظاهره القياس. أما الذين يقدمون الأصول القياسية التي هم يعني وضعوها فهؤلاء أصحاب الرأي، أصحاب الأقيسة، وهذا بلا شك ليس من سبيل أهل السنة أو ليس من سبيل السلف الصالح، من كانوا يعظمون النصوص ويقدمون النص ولو خالف رأيهم ولو خالف القياس في ظاهره. وأما بالنسبة للمقدمة الثانية فهي مردودة بكلامنا السابق أن التفرقة ما بين القطعي والظني في مسألة المتواتر والأحاد ومشاكل ذلك هذا من صنيع المعتزلة والأشاعرة ليس من صنيع السلف الصالح. طيب الاعتذار الرابع قال عمر في بعض الروايات الحديث ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيم. نعم قالوا لان هذه الروايه تدل على سقوط الخيار قال ابن عبد البر في رد هذه الشبهة وما قد نقله ونقل بعضه أصحاب الشروحات قالوا فهذا يدل يعني قال نقلا عن هؤلاء الذين أثاروا هذا الاعتراض هذه الشبهة قالوا هذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد تم من البيوع يعني في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحل لهم أن يفارقه أو أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قالوا إن هذا يدل على أن البيع قد تم ولا خيار لأنه إن قال هذا والخيار ثابت لم تكن هناك فائدة من قوله هذا لأنه ما زال الخيار معه في المجلس فلماذا يقول له أو ينهى عن مفارقته أو عن مفارقة صاحبه خشية أن يستقيله. قالوا وقد يكون التفرق بالكلام كعقد النكاح وشبهه وكوقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقا إلى آخره. قال ابن عبد البر بعد ذلك وأما اعتلالهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله قال فإن هذا معناه إن صح على النبذ بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على خلاف ظاهر الحديث. وقد كان ابن عمر هو الذي روى حديث البيعان بالخيار ما لم يفترق إذا بايع أحدا وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلا يعني فارق المجلس ثم رجع. وفي حديث عمرو بن شعيب هذا هذه الرواية أيضا يدل على أنه لا بيع بينهما وأن كل واحد من هو بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا. ثم أورد ابن عبد البر بإسناده رواية أخرى نعم جاء فيها المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. هذه الزيادة إلا أن تكون صفقة أو أن تكون صفقة خيار تدل على ثبوت الخيار ولا تعارض بين هذا وبين العبارة التي تلتها. وأيضا قالوا في تأويل هذه العبارة أجيب عنه بأنه المراد بالاستقالة فسخ البيع بحكم الخيار. نعم. وغاية ما في الباب استعمال المجاز في لفظ الاستقالة، لكن جاز المصير إليه إذا دل الدليل عليه، وقد دل عليه من وجهين. أحدهما أنه علق ذلك على التفرق، فإذا حملناه على خيار الفسخ صح تعليقه على التفرق، لأن الخيار يرتفع بالتفرق. وأما إذا حملناه على الاستقالة فالاستقالة لا تتوقف على التفرق ولا اختصاص لها بالمجلس. يعني من أراد أن يستقيل صاحبه، ما معنى يستقيل؟ يعني يطلب منه أن يعطيه ما دفعه من ثمن وأن يرد إليه بيعه. فهذه الاستقالة لا تقيد بالمجلس، يعني لو افترق من المجلس يجوز للمشتري أن يطلب من البائع أن يقيله بيعه، يعني أن يرد إليه ماله وأن يأخذ المبيع أو البيع. فلا ارتباط بين الاستقالة وبين المجلس، لا ارتباط بين الاستقالة وبين خيار المجلس، بل هذا شيء وهذا شيء آخر، فلا تعارض بينهما. ثم قال في الثاني أن إذا حملناه على خيار الفسخ فالتفرق مبطل له قهرا. وأما إذا حملناه على الإقالة الحقيقية فمعلوم أنه لا يحرم على الرجل أن يفارق صاحبه خوف الاستقالة، ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر فيما دل عليه الحديث من التحريم. وهما قد أجاب عنه ابن عبد البر بكلامه السابق بأن الأمر هنا يحمل على الندب، الأمر بقوله لا يحل له أن يفارق صاحبه هذا يحمل على الندب لا لا عليه لا على الوجوب، أو النهي يحمل على الكراهة لا يحمل أي على التحريم. نعم. فالشاهد أنه لا حجة لهم في هذه الزيادة ولا تعارض بينها وبين خيار المجلس. طيب، يعني هذه أهم الاعتذارات أو أهم الشبهات التي عارض بها المنكرون للعمل بهذا الحديث الحديثة. وكان ممن أيضا ترك العمل بالحديث أبو حنيفة كما بينا. و رد أبو حنيفة العمل بهذا الحديث تبعا لعمله بالرأي، يعني رده برأيه، لم يرده بإيش؟ بأثر أو بنص آخر. وقد نقل ابن عبد البر هنا كلام أبي حنيفة ورده ردا جيدا. نعم. فقال ابن عبد البر في رد كلام أبي حنيفة أو نقلا عن أبي حنيفة: قد روي عن أبي حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله كسائر فعله في أخبار الآحاد، كان يعرضها على الأصول المجتمع عليها عنده، ويجتهد في قبولها أو ردها. وهذه فائدة هامة أفادنا بها ابن عبد البر، أن أبا حنيفة رحمه الله كان من أصوله التي يعتمد عليها أنه كان إذا جاء خبر الآحاد يعرضه أولا على أصوله المبنية على الآراء، الأصول التي وضعها، وهي أيضا قد يقال على الأصول القياسية فيما بيناها، ويجتهد في قبول هذا الحديث أو في رده على حسب هذه الأصول الكلامية أو الأصول الآرائية أو الأصول القياسية. فهذا كان دأبه مع أحاديث الآحاد. ثم قال ابن عبد البر: روي عن أبي حنيفة أنه كان يقول في رد هذا الحديث: أرأيت إن كان، أي البائع والمشتري، في سفينة، أرأيت إن كان في سجن أو قيد كيف يفترقان؟ يعني يرد دلالة الحديث بأمور طارئة، يعني ليست دائمة. وهذا مغبة العمل بالرأي. إذن فلا يصح بين هؤلاء بيع أبدا. وهذا مما عيب به أبو حنيفة وأكبر عيوبه، كما قال ابن عبد البر، وأكبر عيوبه وأشد ذنوبه عند أهل الحديث الناقلين لمثالبه باعتراضه الآثار الصحاح ورده لها برأيه إلى آخر ما قال. ولذلك قد خالف محمد بن الحسن أبا حنيفة. محمد بن الحسن من كبار أصحاب أبي حنيفة، محمد بن الحسن هو من كبار أصحاب أبي حنيفة كما قلت، هو تأول قول أبي حنيفة بتأويل رآه سائغا وليس كذلك، حيث قال محمد بن الحسن كما فيما نقله ابن عبد البر هنا: إن البائع إذا قال بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلته. هذا تأويل عجيب، يعني أراد أن يقول إن البائع إذا قال المشتري بعتك هذا الشيء ولم يرد المشتري بالقبول ثبت الخيار عنده إلا أو إلى أن يقول المشتري قبل. إذا قال قبل تم عنده وعند أبي حنيفة البيع وسقط الخيار، وهذا بلا شك إبطال لمدلول الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هذا القيد، فإن عدم قبول المشتري للبيع وعدم أخذه للمبيع وإظهار الرضا بالبيع به لا يتم البيع أصلا، البيع لا يتم إلا بالمعاطاة أو بالقبول والرضا بين البائع والمشتري. فإذا قال البائع لفلان بعتك كذا ولم يرد عليه المشتري بشيء ولم يأخذ منه هذا المبيع أو لم يقبله، فما تم البيع أصلا، لم يتم البيع حتى يكون فيه خيار من عدمه، فهذا بلا شك يعد تعليلا واهيا ويعتبر إبطالا لمعنى الحديث، فلا يقبل منهما رحمهما الله. وممن خالف أيضا من المالكية القول الذي اشتهر عن مالك وكما بينا في صحته عن مالك نظر للتأويل الذي ذكرناه أو الذي ذكره ابن عبد البر ابن حبيب رحمه الله من كبار المالكية، لم يقل بهذا القول الذي ينسب إلى مالك رحمه الله. وكما نقل ابن عبد البر هنا لما أن الذين قالوا أو يعني عملوا بالحديث أئمة كبار نحو سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن أبي ذئب والليث بن سعد، نعم، والشافعي وأصحابه عبد الله بن مبارك وكذلك أحمد وإسحاق بن راهوي وأبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري والطبري إلى آخر من قال بهذا الأئمة السنة. فلذلك هذا الحديث وحديث ثابت إسنادا ومتنا وعملا، وقد نقل القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه المعونة على مذهب عالم المدينة يعني قولا فيه أيضا شبهة نحب أن نبينها. نعم. قال خيار المجلس غير ثابت والعقد بالقول لازم خلافا للشافعي لقوله تعالى أوفوا بالعقود، ولأنه عقد معاوضة كالنكاح، يعني استدل هنا كشأن بعض المالكية في كتبهم على إبطال خيار المجلس بآية المائدة والتي أمر الله فيها بالوفاء بالعقود، فقال إنه ما دام تم العقد بين المتعاقدين وجب الوفاء به ولا ينبغي أو لا يجوز الرجوع فيه لقوله عز وجل أوفوا بالعقود، هذا بلا شك أيضا من الاستدلال بالمطلق أو بتقديم الرأي على النص، لأن الآية مطلقة الأمر فيها على الإطلاق، وجاءت نصوص أخرى قيدت هذا الإطلاق. فلو سلكنا هذا المسلك لرددنا أحاديث كثيرة أثبتت أنواعا من الخيار كما سوف يأتي، نحو خيار الفسخ للعيب، وخيار المصراة، وكذلك خيار الشرط أن يشترط على صاحبه مدة معلومة يكون لكل واحد منهم الخيار فيها. فقد ثبتت النصوص بهذه الأنواع، لم يأتي النص بخيار المجلس فقط، فكل هذه النصوص تدل على أن الآية آية المائدة هي تخص وتقيد بها، يعني لا تعارض بين الوفاء بالعقد وبين الخيار، لأن الشارع أثبت الخيار لكلا المتعاقدين، سواء كان خيار المجلس أو سواء كان خيار العيب. إذا ثبت العيب في المبيع دون أن يعلم المشتري بهذا العيب خلال البيع، فله أن يرد المبيع على البائع وأن يأخذ ماله، لو الخيار بهذا العيب. وسوف يأتي المزيد من التفصيل في هذه الأنواع أحيانا الله عز وجل في المجلس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة، هناك أسئلة يعني لم يحن وقتها بعد، يأتي يعني بعضها في المجالس القادمة إن شاء الله تعالى، فنجيب عن ما يتعلق بهذا المجلس فقط. طيب شكرا. يعني يقول السائل هل الاستقالة هي نفسها فسخ؟ الاستقالة كما بينا هي أن يستقيل المشتري البائع، أي أن يطلب أن يقيله بيعه، يعني أن يرد إليه الثمن وأن يأخذ المبيع. ويستحب للبائع أن يجيب المشتري إلى هذا كما بين ابن عبد البر، يستحب له هذا ولكن لا يجب عليه. أما الفسخ نعم، إذا حدثت الاستقالة فإنه بهذا يكون قد فسخ البيع، نعم قد تم فسخ البيع برضا البائع أو برضا كلا الطرفين. أجبنا عنه دروس مستورة. نكتفي هذا الشيء. غفر له عثرته، لم يأخذه بها، لم يأخذه بها الله جل. نعم، نكتفي هذا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.